في ناس تاخذون سماح بعقد الانكاح من ال ويدفع لهم شيئا من النقود من الذين يعقدون النكاح عنده، هل هذا العمل جائز؟ المعلوم الانكاح هذا يؤخذ من طريق وزاره التعدد المتعلقه بالقضاء، تسهيلا على الناس يسمحون لاولاد من طلبه العلم يجون العقود للنساء، وهذا عمل صالح طيب، والواجب على المأذونين ان يتقوا الله وان يسهلوا امر الناس ويثبتوا في الامور حتى يزوجوا الرجال على النساء على بصيره وعلى طريق شرع الله عز وجل. واذا دفع لهم احد شيئا من المال ساعد من غير قصد ولا مماطله ولا ايذاء لاحد ما لهم في ذلك، وان كان لهم معاشات قد تكون معاشاتهم قليله وقد تكون لا تكفيهم، فاذا دفع اليه شيء من دون طلب من دون مماطله ولا اذى لاحد هو قائم بواجبه فلا اعلم شيئا في هذا. يا شيخ غفر الله لك، في واحد طيب ما يعقد الا بألف ريال يعني يرفع الامر الى وزير العدل، لانه هو مسؤول عن هذا الشيء، يرفع الامر الى وزير العدل حتى يبدي له بغيره وياخذ على يده. واخر يقول اذا علمت واحد من علم شيء يرفع.